القاهرة تقدم النجمة قبرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوال. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. انا فوزية بنت احمد طه. انصري كده، ده لو ابويا عايز كان يا فوزية. بطل عياط بس ونجو، فهميني بهدوء ايه اللي حصل، ايه اللي عمله بقى جت معاكي بالظبط؟ ما خلاص يا صديق، عايز تعرف ايه يا اخويا؟ اختك انضربت وانطربت واتاخدت فلوسها ورثي ورث عمال اختي، وفي الاخر رماني رمية تلك. بص يا صديق، انا عايزة حدي، انا جايالك عشان تجيب لي حدي. لو ما جبتليش حدي انا هنسمع كلمة فراس ونموت، نفسي نموت عشان نستريح كلكم. اهدي بس يا فوزية، اهدي. اهدي زي ناس، هو في حاجة بعد اللي حصل؟ خلاص يا فوزية، فهمت. صديق اكيد هيتجاله تصرف معايا يا فوزية، واكيد هيوقفه عند حد. الله، وفلوس اللي خدها عشان يبقى عددها على الانتحارات وسلامته. مش كل حاجه الفلوس، انت الفلوس دي شويه وطلعيها من دماغك. خسرني واهاني. مش هسيب حقك يا اختي، هاخد لك حقك ثالث ومتلت. يا فوزيه مالك؟ اصلي مكسوف. مكسوفه من ايه؟ مكسوفه منكم دوي. مننا احنا؟ طب ليه؟ ايه سبب الكسوف ده؟ بصراحه ربنا، انا جايه نقدم رجل وناخر رجل. ما كنتش منتظرة منكم المجادلة دي ولا المعاملة دي ولا الحنية دي. الله، ثم كنت منتظرة يا فوزية. أخت عليك يا فوزية، صديق ده أخوكي وأنا كمان أختك. اعتبر نفسك مسؤول عن الحملة الانتخابية بتاعتي. انا انا ليا الشرف يا باشا. طب صفتك بقى ابن البلد، اكيد عارف الناس هنا في الدايرة بتفكر ازاي، وعارف طبعا التربطات والتظبيطات لا ما تقلقش خالص. انا هعمل الحملة الانتخابية دي ميزانية مفتوحة، اصرف انت بقى من غير حساب، ما يهمكش. حصرت اتنحمد طه عندي في الدنيا وما فيها. طيب بعد اذن عليك، انا هعتبر شهد مساعدة ليا. مفيش مانع. واول حاجة هعملها جرنان محلي وعلى مستوى إيتاي البارود، نوصل بيه صوتنا للناس ونقول كل الكلام اللي عايزين نقوله على الناس التانية. زي ما قلتلك، اعمل اللي تشوفه في صالحنا، انت معاك كل الصلاحيات. يعني ايه بقى تليفونك مقفول يومين على بعض؟ مشغول. يا سلام، دلوقتي بقيت مشغول على باكي؟ وانا اقدر مش بالكلام يا رجب. عاوزين اعمل ايه بس؟ انا مش هينفع معايا الطريقه دي، مقابلات وتليفونات و... طب عايزه ايه؟ انت مش بتحبيني؟ طبعا. خلاص اخطبني. وتفتكري ابوكي هيوافق؟ او حتى خليك صديق هيخليه يوافق؟ مالكش دعوه انت، اتقدم بس، سيب الباقي عليا. ماشي، طب انت شايفه كده انا موافق. يا اخوانا يا اخوانا اسمعوني يا ابوكم، انا ابنكم ابن الدايره دي. أنا مش طول عمري بلبس البدل الشيك اللي أنا لابسها قدامكم دلوقتي، ولا بركب العربية الفخمة اللي انتوا شايفينها. أنا واحد منكم وابن راجل غلبان زيكم، وعشان كده أنا أكثر واحد يحس بمشاكلكم، مشاكل الفلاحين والأرض والري والجماوي وبنك التسييب. عيالكم أنا أوظفهم، هعمل مشاريع للأرامل، هتبرع للجوامع، هتشتري الأرض في كل قرية وتبرع فيها في تعالي المستشفيات ومعاهد الأسرية. باختصار أنا راجع عشان أحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه، انتوا أهلي وناسي وحقوقكم. انا مش حاسس ان الناس معايا في حاجة غلط، رغم كل الهتافات دي وكل الحب اللي انت شايفه في عيون الناس. في حاجة غلط، في حاجة غلط. ما فيش قرية بتدخلها الا لما بتقف على رجل الكبار قبل الصغيرين، بيطلعوا يسجلوك ويدعولك ويهتفولك بالروح والدم. انا مش بدفع لكم عشان تخدعوني. شاور على الغلط فين واحنا نصلحه. الناس لسه بتحب صديق. صديق رجع للفلاحين ارضهم اللي خدها ابوه منهم بالغصب، ما حصورة ابوه اللي كانت الناس بتكرهها. يعني حضرتك عاوز الناس ترجع تكره صديق؟ الاول نلاقي الحاجة اللي تنسي الناس حبهم لصديق. لا بسيط، الحل موجود وفي ايدينا. الجرنال طبعا. تبقى فهمتني يا رجب. الميزة ترشهم بيه. قريت المكتوب دي؟ كاتبه رجب ابن سيد وخضرة اللي لسه شغالين عندكم وبياكلوا بخيركم. ايوه قريته. اكتب ليه رجب بيعمل كده؟ حفظ طبق يا رحمة، وبعدين رشوان انت عارفاه. ارجوكم درست الضيق يقرا الكلام ده، لانه هيزعل قوي. الغريب انه قال لنا نفس الكلام، لانه خاف برضه احسن تزعل. الغريب ان رجب مش بيشنع بصديق والده وعيلته وبس. لا ده كمان بيشنع بعيلة الطباخ، وبيشكك في مصدر ثروتها، وبيقول ان الثروه دي مرجوحها لتجارة الاثار. الولد ده لازم يترفض. انا فعلا بمجرد صدور الجرنان النهارده في السوق حرفت دعوة قضائية ضده في المحكمة، سب وقذف. ربنا يستر على الايام الجاية. من يوم ما نزل اللي اسمه رشوان وصديق مغمضلوش جفن، تاني خايف عليه قوي. يا حجي صديق. ايوه سيد، في حاجه يا خضره؟ عارفين انك بتحب تقعد تشرب شاي العصارة تحت كراسة الانس على كرسي الجرير من غير دوشه من غير ما تحب حد يزايدك. بس احنا جايين نقعد معاه. ايه نقعد تحت رجليه؟ وادي قاعد. اقعد يا خضره، اقعد. حجي صديق بلاش تاخد ذنبنا بذنب الولد. احنا عمرنا يا حاج ما نستجر نفتح عينينا فيه. الله، هي الكلبه كلت عيالها ولا ايه يا ناس؟ ده احنا لحم كتفنا من خير البيت ده. حلوة رجب اللي كتب الكلام ده في الجورنال، مش ابننا. لا، والنعمة ما هو ابننا، ده ابن حرام. خلصت الكلام؟ هاي خلصنا صديق بيه. قول اللي فيش غيلك وبسفنا زي ما انت عايز. رجب ابن حلال، بس هو في الشباب الدنيا ومغرياتها بقى واخدة طيارها. معقول؟ معقول هي دي نظرتك ليه بعد اللي كتبه في الجورنال عن الحاج احمد طه الله يرحمه وعنا سايبك؟ اعتبريه انه كتب الكلام ده وهو مش وعي. شو قالوا ازاي؟ ليه؟ كان مفضول. ريحه الفلوس في الزمان ده اكتر واخطر من المخدرات، بتدوخ المخ وبتموت القلب. يلا يلا قوموا اتوضوا وتركعوا ركعتين لله وادعوا له ان ربنا يهديه ويعرفه الصح من الغلط. يلا، وساعتها هيندم وهيرجع عارف غلط. لا حول ولا قوه الا بالله. الله، ما انا مصدق نفسي. في حد طيب كده زيك اصدق به في الزمن اللي احنا عايشينه ده؟ صحيح صحيح، ابن حلال وابن قصر. ايه ده؟ ايه دي؟ فيه ايه؟ قصة على الست اللي داخله من بوابه الجيله وجايه ناحيتنا دي ومعاها جدع صغير. معقول؟ معقول؟ اه. شايفه اللي انا شايفه؟ شايفه يا شايف؟ شايفه؟ امال؟ ازيك يا صديق؟ ازيك يا اخويا؟ امال؟ ازيك يا امال؟ صديق اخويا. مين اللي معاك ده يا استاذ امال؟ سلم على خالك سميح. غدا الخطيئه والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحثيتي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما للبطيه لمن طغى وفضل واللي فدا خطيه يجي بين القدر. والله ما للبطيه لمن طغى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية بس على خير البشر واللي فدا خطية يجي بيني بقدر. ولي حرة